لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ الكلام في مسائل الإيمان والكفر وتفصيل ذلك، يعني فلا بد لي من كلمة أقولها من باب من لم يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، ومن باب الوفاء لهذه الدعوة المباركة وشيوخها الأفاضل. ففي الحقيقة أيها الإخوة، يعني إن أنسى فلن أنسى أبدا، منذ أكثر من 30 عاما أو 35 عاما، حينما كانت يعني لن أنسى فضل هذه الدعوة في هذه المدينة، مدينة الإسكندرية، وشيوخها الأفاضل الذين كانوا لنا في هذا الوقت نبراسا أضاءوا لنا الطريق نحو الفهم الصحيح لمنهج أهل السنة والجماعة. ويعني كان هذا في زمان أو وقت يشبه إلى حد كبير ما تعيشونه اليوم من كثرة الانحرافات والاختلافات، ويعني الساحة الإسلامية كانت تضج وتعجب كثير من الطيارات المنحرفة. فكانت هذه الدعوة في هذا التوقيت بفضل الله تبارك وتعالى من نعم الله عز وجل علينا، فيعني أضاءت لنا الطريق وحررت المسائل، وكانت سببا رئيسا بعد فضل الله عز وجل في عصمتنا من الانزلاق في المهاوي ويعني الانحرافات التي وقع وزل فيها الكثيرون. فلذا أوصي نفسي وإخواني بالتمسك بهذه الدعوة، بدراسة منهجها ومشروعها وقضاياها. أوصي إخواني بمزيد من العمل ومزيد من الجهد، كما أني يعني أذكر إخواني ونفسي ألا يفت في عضدكم ما يعني يوجه إلى الدعوة المباركة من سهام مغرضة منحرفة، فهذا أمر بدهي. فأهل الحق دوما هم محط أو في مرمى يعني سهام المنحرفين من أهل الأهواء، وليس هذا جديدا في زماننا، بل هي سنة الله عز وجل في أهل الحق عبر كل العصور. فلذلك أوصي إخواني بمزيد من الجهد ومزيد من العمل والعلم والدعوة لتنشروا هذا النور، نور هذه الدعوة المباركة بمنهجها السديد الموفق الوسطي المعتدل المنضبط الذي يمثل الفهم السديد اليوم والرشيد لمنهج أهل السنة والجماعة. أوصي إخواني بذلك، ولا سيما في هذا المكان الذي كان سببا يعني رئيسا أو كان نقطة الانطلاق الأولى لهذه الدعوة في زماننا المعاصر. أسأل الله أن يوفقكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأبدأ في يعني الكلام بإذن الله، وأرجو من الإخوة التركيز، لأن احنا نريد أن نفهم الموضوع. طبعا كما تعلمون موضوع كبير وواسع وموضوع في غاية الأهمية كما سنرى. أنا أرجو من إخواني التركيز جيدا، لأن العبرة أن نفهم المسائل فهما جيدا، أن تتبلور في أذهاننا، ويعني التفاصيل بقى الكثيرة ما أيسر أن تحصل عليها بعد أن تكون قد حصلت الفهم الدقيق لهذه المسائل وعرفت عناصرها الرئيسية وتصورك لديها بات صحيحا. وبإذن الله تبارك وتعالى بقى التفصيل يعني يسهل عليك من الكتب وما سطره علماء الأمة سلفا وخلفا. مسائل الإيمان يا إخواني يعني أنتم تعلمون المذكرة التي معكم أو مش عارف معكم ولا هي في سؤال وجواب. يعني بدأنا في تبسيط القضايا المنهجية في سؤال وجواب وتقريبا شبه يعني ننتهي منها كلها الآن. فكان أول يعني مسائل الإيمان والكفر وقضايا العذر بالجهل والنواقض ونحو هذا والحاكمية والولاء والبراء والسلفية ومناهج التغيير والعمل الجماعي والجهاد وفقه الخلاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإمامة والمصالح والمفاسد، كل هذا بفضل الله يعني نكاد ننتهي منه الآن في سؤال وجواب. فإحنا محاضرتنا أو دورتنا اليوم ستكون من هذا التبسيط وهذا يعني اللي هو عبارة عن سؤال وجواب. السؤال الأول بنقول تكلم عن أهمية دراسة مسائل الإيمان. مسائل الإيمان دراستها في غاية الأهمية. ولماذا دراستها في غاية الأهمية؟ أولا سعادة العبد مبنية على تحقيق الإيمان والسلامة من الكفر. السعادة للعبد في الدنيا والآخرة مبناها على أن يحقق الإيمان، فأهل الإيمان هم أهل السعادة الحقيقية، وأن يسلم من الكفر، إذ أن الكفر هو طريق الشقاوة في الدنيا والآخرة، أعاذنا الله عز وجل ومنكم منه. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسعادة مبناها على هذه المسائل. طيب وأنا إن لم أدرسها وأفهمها كيف سأحققها على وجهها الأكمل؟ وأنا إن لم أتعرف على حقيقة الكفر والنواقض كيف أسلم؟ قد يعني من باب تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر يقع فيه. الولاء والبراء والحب والبغض، الولاء والبراء مسألة في غاية الأهمية من صميم الدين، وأنتم تعلمون الحرب التي تشن والغارة على هذه القضايا اليوم، تبهوا جيدا. فالعبد كيف سيحقق ولاءه لله ورسوله وللمؤمنين وبراءه من الكافرين؟ كيف سيحقق البغض الحب والبغض إن لم يكن قد أدرك هذه المسائل وعرفها معرفة جيدة؟ طب لماذا؟ لأن هي المسائل هذه مبنية على مسائل الإيمان والكفر. أنت يعني ولاؤك لابد أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراؤك من الكافرين لابد أن تعرف ما هو الإيمان بتفاصيله كما ورد في الكتاب والسنة، وكذلك الكفر بتفاصيله كما ورد في الكتاب والسنة، حتى تستطيع أن تحقق ولاءك بالصورة الصحيحة، وكذا براءك وحبك وبغضك. طيب كذلك مما يزيد هذه المسائل أهمية، أن أول خلاف دب بين أهل القبلة كان في هذه المسائل. أول خلاف كما تعلمون دب بين أهل القبلة كان بهذه المسائل، بمروق الخوارج وتكفيرهم لمرتكب الكبيرة وسلهم للسيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. هذا الخلاف أول خلاف دب كان في هذه المسائل، فحري بنا أن ندرسها ونتعلمها على وجهها الصحيح وأن نفهمها فهما جيدا. لماذا؟ لنعصم من هذه الانحرافات. لتنجو من هذه الانحرافات لا بد لك من العلم بها. كذلك مما يعني يزيد دراستها أهمية ما نتج عن الجهل بهذه المسائل من انحرافات جسيمة في زماننا. أنتم ترون يعني واقع العمل الإسلامي وكيف وقعت انحرافات ضخمة في هذه المسائل، وظهرت جماعات وتيارات تكفر الأمة وتسل السيف وتحيي منهج الخوارج من جديد. كان السبب الرئيسي في ذلك هو جهل الناس بهذه المسائل وعدم تربيتهم عليها، إهمال منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر وغير ذلك، انتبه، أدى إلى هذه الانحرافات التي نراها. ولا شك أن المرأة كي يسلم من هذه الانحرافات وينجو يلزمه أن يتعلم هذه المسائل وأن يعرف الحق فيها وأن يميز بينه وبين الباطل والفهوم المنحرفة الخاطئة. انتبهوا جيدا، انت في زمانك هذا تجد جماعات أطلت برأسها، ومش من اليوم ده، يعني منذ أكثر من 40 سنة أو 50 سنة من بدايات جماعات التكفير والهجرة والتوقف والتبين، يعني والتي كانت لبناتها الأولى أو انطلاقاتها الأولى بسبب فهمي أو الكلام الذي كتبه سيد قطب وغيره، فكانت هذه الاتجاهات المنحرفة وبالا على الأمة، بدأت بما بدأت به وانتهت إلى يعني الطيارات كداعش وغيرها التي كانت وبالا على أهل السنة والجماعة، وسيفا مسلطا استخدمه أعداء الأمة لنسف وحدتها وضربها ويعني مزيد من مآسيها. فكل هذا كان ناتجا عن الانحراف في هذه المسائل، وهذا الانحراف ناتج عن إهمال دراسة مسائل الإيمان والكفر دراسة سليمة وصحيحة بالأدلة من الكتاب والسنة ومما سطره علماء أهل السنة والجماعة، فكانت النتيجة التي ترونها. طيب نحن كي نسلم من هذه الانحرافة، كي نقاومها، كي نقوم بواجبنا بالذب عن دين الله عز وجل، أنتم تعلمون أن الدفاع عن الدين ومقاومة البدع من جنس جهاد الدفع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من جنس جهاد الدفع أن تقاوم البدع والانحرافات وأن تذب عن الدين وتحافظ على نقائه وصفائه، وهذه مهمة أصيلة للمنهج السلفي. المنهج السلفي عبر العصور من يعني مش من ده أعظم مهامه، يعني في مهام أخرى كان دي أعظم المهام، أنه كان يقف بالمرصاد لأهل البدع ويحافظ على نقاء الدين وصفائه، تصدى للبدع كلها بشتى أشكالها، من أول بدع الخوارج تصدى لها هذا المنهج متمثلا في مقام به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بالحجة واللسان، وما قام به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسيف والسنان، وبعد ذلك توالى الأمر، توالت البدع وتوالت الوقفات الشديدة من المنهج السلفي على يد الأئمة والعلماء، تصدوا ل يعني المنحرفين في باب الصفات كما رأينا من الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة، تصدوا للمنحرفين في باب القدر، تصدوا للباطنية والروافض وغيرهم، كل البدع وبدع الفلاسفة تصدى لها عبر التاريخ هذا المنهج في سلسلة مباركة من أئمته ودعاته من لدن يعني من فجر الإسلام إلى يومنا هذا، منذ أن أطلت هذه البدع وحتى يومنا هذا، فهو المنوط به مقاومة البدع والانحرافات. كيف ستتمكن من مقاومة البدع والانحرافات إن لم تكن متسلحا بالعلم الشرعي الذي يمكنك من درء الشبهات ويعني أداء الواجبات؟ فده أمر أساسي، فدراسة هذه المسائل يمكنك ليس فقط من تحصين نفسك وصيانتها من هذه الانحرافات، بل في أداء واجبك كرجل تنتسب لهذا الدين ولهذا المنهج ولهذه الدعوة، منوط به من جملة الواجبات الشرعية الأمر والنهي والذب عن دين الله تبارك وتعالى. فالحقيقة الكلام في أهمية هذه المسائل كثير وطويل، يكفينا ما ذكرنا. طيب، عرف الإيمان لغة واصطلاحا عند أهل السنة والجماعة. الإيمان لغة له عدة معاني، الإيمان لغة له عدة معاني، منها التصديق، وده طبعا التعريف الأشهر اللي كثير طبعا من الكتب تذكره والإخوة تحفظه، لكن له ليس منحصرا في هذا المعنى. انتبه معي، احنا بنركز ليه على هذه النقطة، حتة ان الإيمان ليس منحصرا، لأن لا يفيدك في الرد على المرجئة الذين استندوا إلى المعنى اللغوي، وإن كان هذا ليس لهم بمستند في الحقيقة. لماذا؟ لأن المعاني اللغوية معلوم أنها نقلت في مسائل كثيرة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وإلا فأنت زي ما سيأتي البيان الأمر لا تتعامل مع الصلاة بأنها لغة خبالك الدعاء، ولا الحج بأنه لغة القصد إلى آخره، ليس كذلك، بل أنت متعبد بالمعاني الشرعية، لكن لابد أيضا لا يضيرك أن تتعرف على المعاني اللغوية وتفهمها ليكون من جملة ردودك وتفنيدك لشبهات من انحرفوا بسبب يعني استنادهم إلى هذا. فمن معاني الإيمان لغة التصديق والإقرار وإعطاء الأمان، كل دي معاني الإيمان. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رجح تفسير الإيمان بالإقرار، تفسير الإيمان بالإقرار لأسباب لغة، إذا هذه لغة لأسباب عديدة، منها قالوا إن التصديق يكون قاصرا على الأخبار ضده التكذيب، أما الإقرار والإيمان معروف إنه قول وعمل، مش مجرد تصديق أخبار فقط بل وعمل. قالوا الإقرار يشمل هذا وذاك، يشمل تصديق الأخبار وامتثال أو الاستسلام أو التزام الأوامر وترك النواهي، فقالوا هو أشمل من هذا المعنى. وذلك الشيخ ابن عثيمين يقول ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار ماشي، ولا إقرار إلا بتصديق، فنقول أقر به كما نقول آمن به، ونقول أقر له كما نقول آمن له، وحتى لو فسرناه لغة بالتصديق فيكون تصديقا مخصوصا، هيبقى تصديق مخصوص على النحو اللي ورد في الشرع ليس بالمعنى الذي ذهبت إليه المرجئة. الشاهد أو الخلاصة الكلام أن الإيمان له أكثر من معنى لغة، له معنى التصديق أو الإقرار أو إعطاء الأمان. أما الإيمان اصطلاحا فقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ده يعني هذا التعريف مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، مجمع عليه. ممكن تقول ده ما بالأحناف خلفوا، لا، ما هو ده كما سيأتي يعدون من مرجئة الفقهاء، لكن الحقيقة إن تعريف الإيمان عند سلف الأمة قاطبة هو قول وعمل يزيد وينقص. قال الإمام الشافعي رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا قوله تعالى ويزداد الذين أمنوا إيمانا. فالإيمان تعريفه عند أهل السنة، وقال البخاري رحمه الله التقيت أكثر من 1000 رجل من بالأمصار، من أهل العلم طبعا، التقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم يأخذ عنهم رحمه الله. فتعلمون أن الرحلة كانت سمة أساسية في طلب العلم. فالإمام البخاري رحمه الله يقول التقيت أكثر من 1000 رجل فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان يزيد وينقص، في أن الإيمان يزيد وينقص. وقال الإمام أحمد بن حنبل أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة السنة وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر 90 من أهل العلم فيهم المعروفون بذلك، فذكر أمورا منها الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يعلم لهم مخالف في هذا، ولا يعلم لهم مخالف في هذا. فتعريف الإيمان إذن قول وعمل يزيد بالطاعة ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب تعالوا بقى نتعرف على عناصر الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة حقيقة مركبة من أجزاء، وسوف يأتي أن هذه الجزئية من أهم الجزئيات التي اختلف أهل السنة فيها أو خالف أهل السنة فيها كل أهل البدع. أهل البدع كما سيأتي عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، سمعت تفصيله. عند أهل السنة والجماعة الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء عناصر، ويأتي تفصيل هذا الكلام فركزوا معي. فالسؤال الذي يليه يقول الإيمان عند أهل السنة حقيقة مركبة من أجزاء، فما هي عناصره؟ هي عناصر الإيمان اللي بيتركب ويتألف منها. عناصر الإيمان هي قول القلب واعتقاده وهو التصديق، أو قول القلب وهو التصديق، قول اللسان وهو نطق الشهادتين، عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. انتبه معي، البعض عد عناصر الإيمان خمسة والبعض عدها أربعة. اللي قال أربعة دمج عمل اللسان مع عمل الجوارح، ماشي عمله. انتبه معي، فقول القلب وهيته هو تفصيله، قول اللسان وقول القلب. قول القلب الأول تصديق، وقول اللسان الايه الاخبالك النطق الشهادتين، وعمل القلب وهيته تفصيله أيضا، تفصيله الآن إن شاء الله، وعمل اللسان والجوارح. والبعض فصل العمل اللسان، وهذه مسألة لا يضر الايه تفصيلها. فهذه العناصر هي التي يتكون منها الإيمان عند أهل السنة والجماعة، من قول القلب وقول اللسان. يبقى إذن عندك القول قولان، يعني أنت لو جيت تفصل التعريف هيبقى عندك قول الإيمان قول وعمل. طيب قول وعمل، القول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل برضو عملان، عمل اللسان والجوارح وعمل القلب. أقبلك، فيبقى عندك قول اللسان اللي هو نطق الشهادتين، قول القلب التصديق، عمل اللسان والجوارح اللي هي العبادات الزائدة على بالنسبة للسان على الشهادتين، وعبادات الجوارح كلها، وعمل القلب اللي هو التوكل والرجاء، كما سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله الآن. يبقى احنا عناصر الإيمان اللي بيتركب منها قلنا قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان والجوارح. طيب عرف قول القلب مع ذكر الأدلة. قلنا قول القلب اللي هو ايه؟ ها؟ التصديق، ماشي. قول القلب تصديقه وإيقانه، تصديقه وإيقانه، ومعنى ذلك أن يحصل في القلب العلم والتصديق بالرب تعالى ومعرفته وتبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذا جميع أصول الإيمان اللي هي الستة. قلب يحصل فيه التصديق الجازم الذي لا شك فيه بوجود الرب جل وعلا وتفرده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، بالملائكة، بالرسل، بالكتب، بالقدر، تصديق الجازم. وإيقان هو اليقين، واليقين هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، وهو درجات كما سيأتي في الكلام عن تفاضل في التصديق. فده قول الإيه؟ القلب، قول القلب. يبقى انتبه معي، قول القلب تصديقه وإيقانه. تصديقه بماذا؟ ها؟ بأركان الإيمان الستة، بما بجملة وتفصيلة، إجمالا لمن، والتفصيل بكل ما ورد تحت هذا الإجمال من تفاصيل لقبلك في الكتاب والسنة. ده التفاصيل على من يبلغه التفصيل، لكن أصل ما نتكلم دلوقتي الإيه؟ الإجمال. وهذا هو الإيمان الباطن، يعني الإيمان الباطن اللي هو تصديق القلب الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب. الأدلة بقى كثيرة في هذا، منها قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وكذلك يعني الذين يؤمنون بالغيب وليكون من الموقنين في كلام عن إبراهيم عليه السلام. الأدلة كثيرة في أن يعني العبد الذي المؤمن لا بد أن يكون قلبه مصدقا تصديقا جازما لا شك فيه، وهذا التصديق كما ذكرت بالله ورسوله بأصول الإيمان الستة إجمالا وتفصيلا لمن بلغه ليه؟ التفصيل، لمن بلغه التفصيل. والإيمان بالرسل أن عندك الأدلة أيضا، قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لإبراهيم إلى آخر ليه؟ وما أوتي النبيون من ربهم، هذا الشاهد كل الأنبياء والرسل، لأن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجملة الرسل، بالأنبياء والرسل. طيب والإيمان بالكتب، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، والأحاديث أيضا ورد كثيرة في هذا، زي الحديث في حديث أهل الغرف اللي هو إن أهل الجنة لا يتراءون، أهل الغرف لا يتراءون كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق، فقالوا يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء والمرسلون، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فشهد صدقوا المرسلين بأدلة التصديق. وحديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة، اللي هي الحد الأدنى. تبي معي، الحد الأدنى من التصديق ومن عمل القلب. حد الأدنى، أدنى شيء من التصديق اللي هي درجة اللي هي أدنى، لو نزل لشك يبقى كفر، ده حد الأدنى. طب معك كما سيأتي في الليل، فالحد الأدنى من التصديق اللي هي أصله وأصل عمل القلوب. فانتبه، طبعا يخرج من النار بقى دليل على ان ايه، قال لا اله الا الله وفي قلبي، يعني جمع ما بين النطق الشهادتين واصل التصديق واصل عمل القلب، اللي احنا هاتي دلوقتي فيه كلام عن عناصر الايمان وهل هي درجة واحدة، وبيان تفصيلها الاركان منها ايه والواجبات منها ايه والمستحبات منها ايه. فده مع اصل التوحيد، اصل التوحيد يعني مع التصديق بأدنى درجاته طبعا سواء لم يصل للشك، معه أصل عمل القلب، معه نطق الشهادتين، والمبادئ الأربعة على خلاف، وخلاف سني كما سيأتي التفصيل الكلام فيها، وخلاف داخل أهل السنة والجماعة كما سيأتي التفصيل الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فده مع الإيه؟ أصل التوحيد وأصل، فلو دخل النار لا يخلد فيها بل يخرج منها. طيب، وقال عز وجل في شأن الشاكين المرتابين الذين لم يأتوا باعتقاد القلب فكانوا في جملة المنافقين ولم ينفعهم قول ألسنتهم. لماذا؟ لأنه خلع عن إيمان القلب تصديقا أو أصل عمل القلب، فإن النتيجة فكذا خلع إيمانه عن ركن، فهذا ليس بإيه، وإن كان ظاهرا يعامل في الدنيا معاملة المسلمين لكنه في الآخرة في الدرك الأسفل، ذا المنافق نفاقا أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ماشي، فقال عنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني هو بينطق اللسان لكن القلب ما فيهوش ليه لا التصديق ولا أصل عمل القلوب. والآيات طبعا هي يقبلك عندك ونفس ليه، ماشي، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في قولهم نشهد. ليه؟ ها، لأن اللسان لم يواطئ القلب، والتصديق أن يواطئ لسانك قلبك، فهو بينطق بلساني لكن القلب ليس كذلك، قول القلب لم يأتي به، فعشان كده شهادته هذه إيه؟ ليست بشهادة، كذب وادعاء كاذب، لأن عشان يبقى الشهادة سليمة وصحيحة لابد أن يواطئ اللسان الإيه؟ القلب، وهم ليسوا كذلك، فمن أجل ذلك كذبهم ربنا تبارك وتعالى. طيب، إنما قالوا ذلك بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. هل تصح الأعمال الظاهرة إذا خلت عن تصديق القلب؟ تبقى معنا في كل عنصر بنأتي بأهم المهام فيه، يعني ركز معايا عشان كلامك منظم ومرتب، وركزوا معايا عشان إيه تكون المسألة عندك إيه مرتبة ترتيبا جيدا ومعنصرة، هذا أعون لك على فهمها إن شاء الله تعالى. فهل تصح الأعمال الظاهرة إذا خلت عن تصديق القلب؟ يعني واحد صلى أو صام لكن لم يأتي بإيه؟ بتصديق القلب، ده من جد انتبه، كلا لا تصح ولا تقبل. ليه؟ لأن انتفاء التصديق يترتب على انتفاء الإيمان، انتفاء التصديق يترتب على انتفاء الإيه؟ طيب، وانتفاء الإيمان بالكفر محبط لإيه؟ للعمل، فالكافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فيترتب على انتفاء الإيمان، وتكون هذه الأعمال من جنس أعمال إيه؟ المنافقين، وهي حابطة، وليس أدل على هذا من أن المنافقين في الدرك الأسفل من الإيه؟ ليه؟ مع أنه كانوا يصلون أو يتظاهرون بعض الأعمال يأتون بها، لكن خلت هذه الأعمال من اعتقاد القلب إيه؟ تماما، انتبه معي، فلا يثاب العبد من أعماله الظاهرة إلا إذا كانت نابعة من تصديق القلب إيه؟ واعتقاد بل وعمله، فيها أصل العمل وأصل الإيه؟ فالعمل الظاهر عشان ينتفع به صاحبه يحتاج إلى لازم أصل إيه؟ إيمان القلب ولو وزن شعيرة، خدت بالك؟ اللي هي أصل التصديق وأصل عمل القلب حتى يثاب على ذلك العمل ويكون إيه؟ ويكون مقبولا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في يبين حال المسلم الذي يعمل أعمالا مخلصا فيها لله، وأنه ثاب عليه إن كان إيمان قلبه إيمانا مجملا، يعني بيشترط الإيمان المجمل للقلب، يعني العمل الظاهر اشترط له عشان ينتفع به صاحبه ايمان القلب المجمل اللي هو اصل التصديق بايه واصل عمل ايه القلب. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولا يكون ذلك الا مع اقراره بقلبه انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار، وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب، يعني ما ليس معه من اليقين إيه الدرجات الإيه درجات اليقين العليا يقبلك أنت، لا هو أصل الإيه أصل اليقين اللي هو الحد بقى الذي لو شكك صاحبه لا شك لكن الله سلمه، هو ده الإيه أدنى شيء مطلوب في تصديق القلب حتى يصح عمل الإيه ويكون نافعا ينتفع به، لا الحد الإيه الأدنى من هذا الإيه، خدت بالك أنت إزاي الإيمان المجمل ودرجة التصديق اللي أدنى درجة اللي هي لو نزل بعدها أشك أو لو عرضت له شبه قد إيه شبهات قد إيه تنسف تصديقه إلا أن يسلمه إيه ربه تبارك وتعالى ماشي، ولا أن يكون مجاهدا، يعني مجاهدا يعني وصل، انتبه معي أعمال القلب أو زي ما هيأتي بعد شوية وتصديق في درجات، أنا عندي إيمان القلب المجمل، إيمان القلب الواجب، إيمان القلب الكامل التام، انتبهوا لأن فهم هذه المسألة زي ما هو عندي الإيمان كله درجات، ضر إيمان مجمل، وإن كان السؤال ده ما كتبش أنا كان ملوه لكم في أثناء الكلام، إيمان مجمل وإيمان واجب وإيمان كامل، واضح ده ماشي في كل عناصر الإيمان، يعني أنت عندك في التصديق اللي هو قول القلب برضو تصديق مجمل وتصديق إيه واجب تصديق والتفاصيل، الشاهد لأن الكلام ده يفيدك في درجات الإيمان، هيفيدك لو ما لما إن شاء الله يبقى فيه فرصة وناخد دورة نتكلم فيها عن مسألة جنس العمل والرد عن الايه على الايه المنحرفين اخبلك اصحاب هذه المساله الى اخره، انتبه لان من ضمن الجزئيات اللي عندهم بيتكلموا عن حاجه اسمها التلازم بين الظاهر والايه والباطن، واضح، ويقول لك انه طالما ما فيش تلازم يبقى ما فيش ايه يبقى ما فيش خلاص نفس الباطن، هذا كلام باطل، انت الناس في مساله التلازم ده اخبلك قولان ووسط، ويجيب بقى عبارات لشيخ الاسلام ابن تيميه في غير محلها، كل العبارات اللي جاية بتتكلم عن إيمان القلب الواجب أو التام، الواجب أو الإيه أو التام، وده فعلا يلزم منه عمل الإيه الظاهر، خدت بالك معايا إزاي، لكن طب المجمل اللي هي قبلك وزن شعيرة أو برة كما في الأحاديث فهذه ضعفت فلم تنهض بعمل إيه بعمل ظاهر، لكنها مع بقية أركان الإيمان تنجي صاحبها من الخلود فين في النار، خدت بالك، ولذلك شيخ الاسلام له عباره جميله ثانيه بيتكلم فيها عن في قضيه التلازم دي عن ايه، يقول لك عند ايه يعني بيتكلم عدم التلازم عند عدم الايمان او ضعفه، خدت بالك، يبقى اصبح مش ايه مش عدمه بس او ضعفه ما قومتش واخد بالك بصاحبها انه ياتي بالايه بعمل إيه؟ فشيخ الاسلام لما بيقول لك اهو ان هو لا يستلزم ان يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب اللي هي الدرجه الاعلى يقين درجة الإيمان الواجب والإيمان التام ماشي، ولا أن يكون مجاهدا، يعني إيمان قلبه لم يصل للدرجة اللي يدفعه للجهاد والإتيان بالطاعات الشرعية الثقيلة على النفس تكاليف، خدت بالك، فهذه معنى عشان تاخد بالك هو معه الدرجة الأدنى أدنى درجة، ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم، يتميز به المؤمن على المسلم ايه؟ يتكلم عن الايمان والاسلام، ان انتوا عارفين الايمان والاسلام اذا اجتمع ها؟ او اذا افترق ايه؟ اجتمع، فهو بيتكلم هنا يتميز المؤمن الدرجه الاعلى بقى لدخول دائره الايمان، احنا عندنا ثلاث دوائر، دائره الايه؟ الاسلام بره، دائره الايه؟ ايمان، دائره الايه؟ الاحسان، مراتب الدين كما في حديث ايه؟ اخبارك جبريل المعلوم، فهنا ده عنده الاسلام ما دخلش دائرة الايه اسلام، الاسلام عنده اصل التصديق، اه زي ما يجدوا عنده اصل التصديق عنده كذا، ما وصلش لدرجة الايه اللي اخبارك انه قال عنه مؤمن باطلاق، مؤمن بايه بدون تقييد، ما وصلش للدرجة دي، خدت بالك، هو مع دي يقول بقى خلق كثير من المسلمين باطنا وظاهرا معهم هذا الاسلام بلوازمه من الايمان ولم يصلوا اليقين والجهاد، يعني ما وصلوش للدرجة الايه، نقول لا ما يصلوا اليقين مش معنى انتفاء اليقين تماما، خد بالك، لا هو ما كانش يقول من المسلمين، خدت بالك، انما هو بيقول ايه يعني عندهم الدرجه الادنى ادنى الدرجات اللي تصحح اسلامه وتصحح اعماله تدخله في دائره الايمان وان كان ايمانا مقيدا وليس الايمان الايه الكامل او المطلق ماشي، فيقول ولم يصرف، فهؤلاء يثابون على اسلامهم واقرارهم بالرسول مجملا، اقرارهم تصديق، يثابون على ما يأتوا به وعلى إسلامه وعلى طاعته، يثابون عليه ماشي، وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب يعني ممكن يبقى مصدق بالرسول لكن ما يعرفش ايه هو مصدق به لكن لا يعرف تفاصيل انه جاء بكتاب القرآن. في ناس كده في اماكن كثيرة عم الجهل فيها، خدت بالك؟ هو مصدق بالرسول لكن لا يعرف تفاصيل، بينطق الشهادتين لكن لا يعرف خبالك تفاصيل كذا الى خبالك ايه، فما معاه داخل في دائرة الاسلام خبالك والايمان المجمل الدرجة الاولى درجة خبالك الظالم لنفسه، لكن هو ما عندوش تفاصيل في هذا الايه، فهذا ولا يعرفون انه جاء، وقد لا يعرفون انه جاءه ملك، ما يعرفش ان في وحي كان ينزل عليه تفاصيل هذا، ولا انه اخبر بكذا، مش عارف التفاصيل. واذا لم يبلغهم ماشي ان الرسول اخبر بذلك لم يكن عليهم الاقرار المفصل، ده مش ايه الاقرار المفصل، ما دخلش في دائره التكليف بالنسبه لي. لماذا؟ لانه لم يبلغه هذا، لم يبلغه ايه، هو اللي بلغوا الاجمال ما بلغوش التفصيل. وانت تعلم ان اخبالك هذا الايه الانسان من يعني من شروط التكليف في شيء العلم به، فهذا لم يصله العلم به، خدت بالك؟ لم يصله هذا الايه التفصيل، لكن مكلم بقى هنا شروط الشهاده اللي احنا بنقول ده ايه، دول مسلم ومعاهم اصل الاسلام، معاه اصل التوحيد، معاه اصل الدين الا ينجيه بهذا، انتبه معي، لكن لابد من الاقرار بانه رسول الله وانه صادق في كل ما يخبر به عن الله. النقطه دي بقى لازم يكون عنده الايه الاقرار بها، انه مقر انه رسول وصادق في كل ما يخبر به، تفاصيل ما يخبر به بقى ليس عنده، خدت بالك؟ فده لن ايه يقدح في صحه اسلامه ولا ان هو ينجو من ايه من عذاب الله، اما مطلقا او مقيدا حسب حاله، اما مطلقا او مقيدا، لان طبعا حسب حاله ازاي، في اللي هو لم يبلغه الا هذا فيبقى معذور فيما لم يفعله ماشي، وفي اللي بلغ ولم ايه يفعل لم يمتثل فده يحاسب، عشان كده قلت مطلقا ومقيدا. ومعنى كلام شيخ الاسلام انه لا بد من ايمان القلب المجمل حتى يصح العمل، اللي انا بقول لك الجزء الايه، اي ولا يشترط في صحه العمل ايمان القلب الايه المفصل، لكن عشان يبقى عملك صحيح تثاب عليه ماشي، لابد ان ايه ايوه من ايمان القلب المجمل الذي يصحح هذا الايه ويجعل العبد مثابا عليه. طيب هل التصديق، وطبعا انا بتكلم هنا الصحيح اللي هو الذي يثاب وينتفع به وليس مجرد الصحه المجزئه اللي هو صحتها في الظاهر بيصلي اتى اركان وكذا ماشي خلاص احنا بنحكم عليها بالصحه، لكن انا بتكلم هنا الصحه الايه المنتجه للثواب، خدت بالك؟ اللي يثاب عليها في الاخره، نتكلم في مسائل الايمان، فلا يثاب عليها لا، والا فالمنافق هذه صلاته واخبارك لكن ايه غير مقبوله منهم صلاتهم ولا نفقاتهم ولا الى اخره. لماذا؟ لخلو القلب من الايه من التصديق ومن العمل. طيب هل التصديق يتفاضل ام الناس فيه سواء، ام الناس فيه سواء؟ انتبه انت، احنا عندنا الايمان بنقول يزيد وينقص وبنقول عناصر، الايمان بيزيد وينقص في كافه عناصره في كل الايه العناصر. اللي بنقول ليه بقى حته يتفاضل ام الناس فيه سواء، لان انت عندك لو قرات في الطحاويه مثلا وقالوا في اصله ايه سواء اللي هو مذهب الاحناف، لان ما عندهمش زياده ونقصان، او خلاف في قضيه العمل زي ما ياتي معانا خلاف لفظي، لكن في زياده ونقصان لا ليس مجرد خلاف لفظي، لكن انتبه معي. فالتصديق من جمله عناصر الايمان، بيتفاضل ولا بيتفاضل؟ واهله ليسوا سواء، واهله ليسوا ايه سواء، تصديق الانبياء والرسل كغيرهم، تصديق ابي بكر الصديق كغيره، تصديق الاخبالك اللي ايه. طب ايه اللي التفاضل ده ناتج عن ايه؟ تفاضل ناتج تفاضل كما وكيفا في سواء في احوال العبد مع نفسه او مع غيره، او مع غيره. احواله مع نفسه ان انت في وقت عندك تصديق مجمل ثم قرات تفاصيل واخبالك زادت، ايه اللي بيحصل؟ يزيد تصديقك وهذا تحسه من نفسك. التفاضل بقى على شقين، التفاضل مع نفسك من وقت لاخر كما وكيفا، وتفاضل ايه بينك وبين غيرك ماشي. التفاضل ده قلنا قائم على ايه؟ الكم والكيف. ايه الكم؟ انتبه معي، فلا يستوي تصديقه وخبالك انت ايه انت كانسان مع نفسك، لا يستوي تصديقه قبل العلم مع بعد الايه العلم، وهذا امر معلوم يحس كل واحد من نفسه، ولا تصديق من لديه علم بمن ليس لديه ايه علم مع غيره. شيخ الاسلام يقول: ثم الإيمان الذي يمتاز به تفصيل وفيه طمأنينة ويقين، فهذا متميز بصفته وقدره في الكمية والكيفية، في الكمية فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. يا في واحد عنده من التفاصيل ما لا يعرفه، وهذا يجعل إيه؟ تصديقه أقوى ودرجته أعلى. لازم يجي بعد كده التصديق ثلاث إيه؟ نفس الكلام، عندنا أخبالك علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق الإيه؟ كل ده هي درجات اليقين دي في التصديق، درجات تصديق. تبقى معي؟ فده يحدث فيها بلك انت زي تفاضل في تصديق العبد مع نفسه. فاذا يتفاضل الناس في التصديق في نفس الامر الواحد والاخبار التي يجب التصديق بها. يعني في نفس الامر انت في واحد تصديقه اقوى من الايه؟ من الاخر، درجة يقينه اعلى، ده عنده علم، ده عنده ايه؟ عين اليقين، ده عنده وهكذا يعني. فتبلك فمن كان تصديقه مجملا ليس كمن تصديقه مفصلا. فعلى سبيل المثال من آمن بربي موصوف بصفات الكمال والجلال وجوب صرف العبادة له تبارك وتعالى ليس كمن علم كل أخبالك إذن وصدق أخبالك إيه به، فلا شك أن تصديق هذا أقوى وأتم وأكمل ممن آمن إيمانا إيه مجملا، آمن إيمانا مجملا. واضح الآخر التفاصيل هي عندك إيه في هذه الجزئيات خلاصتها إن أنا عندي التصديق بيتفاضل كما وكيفا. كيفا؟ من حيث نوعية التصديق، نوعية الايه؟ في واحد تصديقه ويقينه اكثر واشد من ايه؟ من غيره، او اخبالك او حتى مع نفسه في حالات التصديق ما بصلش ما نزلش عن الدرجة اخبالك الدنيا، لكن في حالات يرتفع بك تصديقك مع نفسك اخبالك، فتجد من حيث كيف قوة التصديق والكم بحسب كثرة الايه؟ المسائل التفصيلية التي تتعلمها. فكلما ازددت علما وازددت تفصيلا ازداد ايه؟ ازداد يقينك وتصديقك. تبع معي؟ فاذا بيزداد كما اقبلك وايه وكيفا. طيب ده من حيث تفاضل اقبلك التصديق. طيب بعض العبارات اهل العلم، بس انا كده واضحه ولا مش واضحه؟ بس لو عدنا نقرا كلمه كلمه الكلام يطول بينا جدا. واضحه ولا مش واضحه؟ طيب بعد كده عندنا اقبلك هل لك ان تبين اقوال اهل العلم التي تؤيد هذا؟ طيب تضافرت أقوال أهل العلم على هذا. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله ماشي أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. يعني كل واحد من نفسه يرى أوقات تصديقه فيها يكون أقوى من إيه؟ من الأوقات الأخرى. هذا أمر تحسه من نفسه ماشي، وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أقوى من إيه؟ من بعض. كذلك في التصديق نفس الكلام، كما أن بعضهم يكون أقوى في الرؤية إخبالك الإيه البصرية، فبرضه الرؤية اللي هي القلبية العلم والتصديق بها يكون بعض الناس إيه أقوى من إيه أقوى من بعض. وكذلك سماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق الحاجات الحسية، بيبقى كلنا شمين بس في واحد ايه درجة شم اعلى، كلنا شايفين بدرجة رؤيتي اعلى وهكذا. فده امر ايه معلوم. فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل اعظم من ذلك من وجوه متعددة. يعني الكلام برضو في تصديق الناس زي التفاوت الظاهر ده اللي بنشوفه في الرؤية او الشم او الذوق او اللمس الحواس الخمس، الباطن ايضا الناس يتفاضلون فيه اشد من تفاضلهم هذا في الامور الايه الظاهره. واضح؟ طيب فكذلك معرفه القلب وتصديقه يتفاضل اعظم من ذلك من وجوه متعدده، والمعاني التي يؤمن بها من معاني اسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها اعظم من تفاضلهم في معرفه غيرها. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ان الاقرار بالقلب يقبل التفاضل، فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر الايه الاثنين، وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمعوا قول إبراهيم ربارني كيف تحيي الايه الموتى، ينتقل من عين اليقين إلى حق اليقين، ليس شكا كما يزعم أهل الزيخ وأهل الكفر، لا إنما هو يطلب ايه حق الايه أيوة درجة ايه خبرك أعلى درجات الايه خدت بالك اليقين. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب ماشي لقى القلب والنقص ماشي. ولهذا قسم العلماء اليقين إلى ثلاث أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق الإيه اليقين. يبقى إذن انا عندي الايه خبالك التصديق بيتفاضل ولا ما يتفاضلش؟ يبقى لما نقول اهله في اصله سواء، العباره دي صحيحه ولا ليست صحيحه؟ ليست صحيحه. هذا الاصل ايضا فيه تفاوت، خدت بالك؟ زي درجه الشم الاصليه خالص او درجه فيها تفاوت، يعني يقصد ان ايه؟ ان مش كلها على نفس الايه؟ الميزان الواحد. تابع معي. طيب. عرف قول اللسان وهل هو ركن في الايمان ام لا؟ كده احنا خدنا العنصر الاول من عناصر الايه؟ الايمان اللي هو ايه؟ قول القلب اللي هو ايه؟ التصديق. طيب، عرف قول اللسان اللي هو بقى العنصر الايه؟ اللي هو ايه؟ ايوه اللي هو القول قولان. يبقى انا عندي القول الاول كان قول الايه؟ قلب. القول الثاني قول اللسان. طيب، قول اللسان هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده قول الايه؟ اللسان. ماشي. انتبه معي، الأدلة فيه كثيرة. الأمر وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين، قولوا آمنا بالله. القول قول الايه؟ قول اللسان. خدت بالك؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم، الإيمان بالله والرسل قولا، إلا من شهد بالحق. قلت لك الشهادة بالحق لازم يكون بالقلب والإيه؟ واللسان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى آخر الأدلة الدالة على الإيه؟ قبلك قول اللسان اللي هو النطق بالإيه؟ بالشهادتين. النطق بالإيه؟ الشهادتين. طيب، وحكم النطق بالشهادتين اللي هو قول اللسان أنه ركن من أركان الإيه؟ الإيمان، ينتفي بانتفائه يقبلك ايه؟ وهذا بالاجماع. يعني اذا انتفى قوله، يعني المفروض ده كان فيها سؤال او كده في حته فيها خطا، يعني في الله علموني عليها ساقطه في الكلام، اللي هو حكم ايه؟ ما هو بقى حكم نطق قول اللسان؟ يعني ده سؤال، ما هو حكم قول الايه؟ اللسان. واضح معايا حكمه ايه؟ في درجته ايه؟ هل هو من واجبات ولا اركان؟ ادي معنى ايه بالنسبه للايه؟ لان زي ما اجي دلوقتي بكلمك ان عناصر الايمان ليست كلها على درجه ايه؟ واحده، بل منها اركان واجبات ايه؟ مستحبات، وكلها داخله في اسم الايه؟ الايمان، في اسم الايمان. عشان قلت لك دي الحقيقه وذلك العلماء ضربوا لها مثلا بالايه؟ بالشجره. ماشي. والاسماء المركبه زي الصلاه وزي الانسان، الانسان جسمه مركب، في اركان، في اشياء، لو اعضاء في جسمك لو اشتغلت تموت، صح؟ واعضاء تانية تنقص، واعضاء اخرى يدوب تذهب الجميل والجمال والايه واخبالك، وهكذا. هو نفس الكلام، الصلاه برضو فيها اركان تنتفي اخبالك او تبطل بتركها، وفي واجبات تنقص، خدت بالك؟ وفي مستحبات. الايمان من هذا، من هذه الاسماء، خدت بالك؟ مركب عند اهل السنه والجماعه، خدت بالك؟ عشان كده ضربوا له مثل بالشجره، في الشجره فيها ساق وجذور، لو اشتالت خلاص ما فيش شجره، دي اسمها ايه؟ دي اركان، دي تسمى ايه؟ اركان. انا ما استخدمتش الايه؟ شرط الصحه وشرط الكمال لان الناس الان يتعاملون مع هذه، يقول لك بس اجي على بعض العلم لا شرط كمال في العمل الظاهر، ويقول لك ارجاء. ليه يا عم؟ بيقول لك ما هو الشرط خارج عن الماهيه. طب ما انت حتى لو قلت شرط الصحه، مش شرط الصحه برضه خارج عن الايه؟ ما هي دي من اركان، يعني من اجزاء. لكن ايه؟ وبعدين انت ما تشوف كلام اهل العلم، شغل بقى السريين والقطبيين اللي مندوب بتوع ايه؟ اخبارك ايه؟ ورمي العلماء السنه بالارجاز زي الشيخ الالباني وغيره والكلام عنه. طب مين قال لك يا ابني ان الكمال اصلا؟ ما الكمال كمالان، كمال واجب وكمال ايه؟ انتفاء الكمال الواجب يعرض للعقوبه ونقص الايمان، وده لم يقل به احد من اهل الارجاء اصلا. لكن دايما اهل الباطل يجيبوا الالفاظ المجمله ويشنون غاره، غاره بها واتهام اهل العلم. خدت بالك معايا ازاي؟ زي ما نقل، يعني احنا في ثنايا كلامنا ده الانحرافات المعاصره، للمحرفات الخطيره اللي هنلاقيها في كذا حاجه هنشوف ردود عليها من التيار القطبي السروري المنحرف. خدت بالك في هذا الباب جدا وغيره من الابواب، هتجد انت اوجه الانحراف هنذكرها. يعني احنا ماشيين كده هندندن حول اوجه الانحرافات الموجوده في هذا الايه؟ الباب، وده جزء من كل اخبالك علم ده والغلو الانحراف المعاصر اللي احيا فكر الخوارج فعلا وادى لتكفير الامه واخبالك والمآسي التي ترونها. فأنا عندي بقى حكم، بعد فهمت عناصر الإيمان، لو جالك سؤال هل العناصر دي على درجة واحدة؟ ها؟ ليس كله على إيه؟ إنما منها أركان ومنها واجبات ومنها إكمالا للفائدة. تابع معي الأركان فيها باتفاق قول القلب قول اللسان عمل الإيه أصل عمل الإيه أصل عمل القلب. مباني الأربعة خلاف زي ما يكتب عن شوية بين أهل السنة والجماعة. اللي قال إن يكفر بتركها دخلها فين في أركان، واللي قال إنها لا يكفر بتركها دخلها مع سائر الإيه الواجبات سائر الإيه الواجبات. وده الخلاف سني وثابت زي ما نقول لكم بعض عبارات العلم دلوقتي. ليه؟ لأن من جملة الانحرافات السرية القطبية اليوم أنهم يزعمون أن الإجماع منعقد على كفر ترك المباني الأربعة. طب يا عم فين؟ أين هذا؟ وإحنا عندنا خلاف شهير جدا وكل علماء حكوا الخلاف ده. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان حكى في ترك الصلاة في مذهب أحمد خمس، حكى عن أحمد خمس روايات، خمس روايات من رواية يوافق الجمهور فيها. خدت بالك انت ازاي؟ يبقى فين انت الاجماع المدعى هذا؟ انتبهوا، خدت بالك؟ طيب نكمل كلامنا واحنا بايه. يبقى انا عايز بس عشان الصورة واضحة عندك، قلنا ايمان، الايمان حقيقة مركبة من ايه؟ من اجزاء. احنا بناخد عنصر دوال، العناصر دي قلنا كلها على درجة واحدة. ركز معايا، لا منها ايه؟ اركان، واجبات، مستحبات. واضح؟ كل عنصر فيه ثلاث درجات. لا مش كل عنصر فيه ثلاث درجات، انا بتكلم على العناصر دي كلها. الدرجات اللي بتتكلم فيها دي في الزياده والنقص دي حاجه تانية. خدت بالك انت زي مش دول، لان انا عندي العمل الظاهر عند جمهور كله واجبات، عند الجمهور كله واجبات. اللي كفروا بالمباني الاربعه اللي عدوه من ايه؟ ايوه، فمش كل العناصر. انتبه بقى، أيوه. ركزوا كويس الايه، انا عايزك تفهم المساله. اهم حاجه عندي الفهم الصحيح. بقيت بقى الكلام والادله والنقولات امر سهل. والله ما ماشي، لو يعني ما فيش مشكلة عادي، لو في صبورة ما ماشي هتوه. كل لسان زي كل لسان يزيد وينقص. أيوة، في قول أنت اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ربوبية الرب بتفاصيلها وألوهيته وأسماءه وصفاته ويعني كماله وجلاله تبارك وتعالى، هل هذا كمان يقول ولا يعلم هذا؟ لا، انا بتكلم في كل لسان، حتى في نطق لسان اللي يقولها اقبلك وهو مستشعر كل هذه المعاني في نطقها، هل ده زي غيره؟ خدت بالك؟ يقولها ينطق بها كل وضع، اقبلك بيتاثر بهذا النطق ليه؟ لاستشعاره المعاني، عنده تفاصيل ليست عند غيره، لا يكون كغيره. خدت بالك معايا ازاي؟ فنطق هذا يختلف مش بنفس النطق الثاني، ليه؟ لاستشعاره المعاني. وبيقول اللي عارفها، الثاني ما عندوش كده، الثاني ما عندوش كده، مش العبره بالحروف وكان الحروف عدلة، لا، الكلام في المعاني وكيفيه النطق انت تنطقها متاثرا مخبلك مستحضرا لهذه المعاني. خدت بالك؟ ومعنى لا اله الا الله بمعناها بركنيها بالبراءه من الشرك بوجوب افراد الله بالعباده، هل ده نطق ده عنده زي غيره؟ طيب ده خبرك امره يعني. طيب نكمل يا جماعه كلامنا. يبقى احنا عرفنا مساله العناصر اللي بنها قلنا ايه؟ حقيقه مركبه من ايه؟ من اجزاء او عناصر، اجزاء عناصر ما عنديش مشكله، واضح؟ قلنا العناصر دي كلها ليست على ايه؟ انا عايز بس اترسخ، انا عايز اطلع النهارده رؤوس المسائل ها؟ راسخه عندك ومبلوره عندك. يعني هناخد النهارده بهذا الايه؟ الوضع. ماشي؟ التفاصيل امرها يسير. لكن عايز انا اخرج النهارده باذن الله ان تفاصيل المسائل راسخه لدي. يبقى انا عندي قلنا الايمان حقيقه مركبه من اجزاء. قلنا او عناصر. الايمان هذه العناصر. قلنا هي ايه؟ يبقى انت عارف قول وعمل. طب قول وعمل ايه؟ قول قولان والعمل عملان. ماشي؟ طيب عندنا قلنا ان ايه؟ ان العناصر دي على درجه واحده لا. ليست على ايه؟ ايوه، ان فيها ما هو اركان زي ما نعملها لحظه الصبوره مثلا، بينات مع الصبوره، وعشان كده ضربنا المثل بها. وخد بالك التفصيل ده اهل البدع دائما يتحاشونه. ليه؟ لان انت بتيجي تناقشهم في الوضع ده انه كشجرة وكلام اهل العلم وسموه ليه واركان واخبالك وتفاصيل ودرجات الايمان. هنا يظهر عوارة, يظهر ايه عوارة تقول له. لذلك تلاقيهم انت ما تيجي تتكلم مع الناس المرحلة بتوع جنس العمل وغيره يسقطون ها الايه الدرجة بتاع الايمان المجمل. هو الظالم نفسه ده عنده ايه خارج عن الايه. خدت بالك انت ازاي كلام في غاية الخطورة. لما نيجي نحدد ونتكلم نبدا نفصل, حط يا عم خلافك في حته بالظبط, تبدا تظهر الايه يظهر العوار, يظهر العوار. ما هو ده, ما هو نفس الكلام عنده بقى اجماله بدرجه ديت عدم ايه عدم استحضاره للمعنى ده. يعني انت ما تيجي تقولها بلحظه ما انتش مستحضر المعاني ديت. هل زي ما قلنا مستحضرها؟ يبقى احنا قلنا كلامنا عندنا الايمان ايه, قلنا الايمان ايه قول وايه قول وعمل. اتفقنا ان الايمان حقيقة مركبة من ايه عند اهل السنة, ليس كلا لا يتجزأ كما انه حقيقة مركبة ماشي من ايه من اجزاء ماشي. ليس كلا لا يتجزأ كما هو الحال عند المخالفين, كما هو عند ايه عند المخالفين لأهل السنة زي ما هاتي دلوقتي يعني. طب كلام عنده لأهل السنة سواء بقى اهل الايه الوعيدية الخوارج والمعتزلة او المرجئة لأهل السنة, واضح؟ طيب فين التركيب عندي هنا؟ عناصر ادي القول قولان, قوله ها القلب اللي هو ليه ها التصديق, قوله اللسان اللي هو ليه الشهادتين, واضح؟ العمل نفس الكلام عملان ها عمل القلب اللي هو زي التوكل وايه وعمل الايه اللسان وليه والجوارح عشان كده قلنا ان العلماء شبهوا بايه ايه معنى اسماء مركبه. في اسم مش مركب هو حاجه واحده, وفي اسماء مركبه. الايمان من هذا الباب اسماء مركبه زي ايه؟ زي الصلاه زي الايه وزي الايه جسم وزي الشجره. خدت بالك دي مركبه من ايه من اجزاء. عشان كده قلنا ان هذه العناصر هذه العناصر ليست ماشي كلها على درجة واحدة ماشي, بل متفاوتة هذا عصر كلها ليست ماشي جزاك الله خير ماشي. منها أركان خدت بالك الأركان دي إيه؟ قلنا إيه؟ ينتفي الإيمان بانتفاء وانتفاء بعضها, ينتفي الإيمان بانتفائها أو انتفاء إيه أو انتفاء بعضها. طيب ومنها واجبات ينقص الإيمان بفواتها نقصا يعرض صاحبه للعقوبة أو بلك استحقاق العقوبة. ينقص الإيمان بفواتها ماشي, وإن كان العقوبة دنيوية أخروية, وزي ما قال ابن القيم الذنب لا يخلو من العقوبة عشان بس صار إيه بس العقوبة الأخروية استحقوها قد يعفو الله قد لا, لكن دائما ايه حتى لو لم يكن من العقوبة عقوبة الذنب الا ضعف الايمان الا خروجه من الحاجة في الكلام ده من دائرة الايمان المستحق للوعد. خبالك الكلام في مسائل الايمان مرتبط حتى بكل حتى ملك التغيير عندك. ان انا عندي الايمان المجمل اللي هو درجة الظالم لنفسه اللي هو ارتكب بعض الذنوب أو المحرمات اللي هو ما دخل ده حصل عليه ده فاته ده اللي ده في دائرة الوعيد دائرة الايه فاته الخصال والوعد المترتب على الإيمان الايه الكامل أو الإيمان الواجب. خدت بالك منها حاجات حتى في الدنيا قبل الآخرة. خدت بالك انه ايه فقد معية الله الكامل اخبالك معاه اصبح نقص عنده فيها اصلا ما اقول لك اخبالك فيها اصبح اخبالك اللي هي زي ان الله يدافع عن الذين امنوا ده المقصود بها مين ايمان واجب او كامل. طيب الايه الكلام عن ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وعد الله الذين امنوا وكم عملوا الصالحات كما يقول ابن القيم 100 وعد في القرآن والسنة تفوت ها من نزل عن درجة الإيمان الواجب. خدت بالك عشان كده انت تقول تمكين تقول نصرة تقول اخبالك على كلمة الله لازم تخرج من درجة الظالم لنفسه عشان تستحق هذه الايه. ركز معايا يعني احنا يا اخوة تسلط الأعبية بيحصل معانا ويسوي ليه ها احنا مش مجتهدين في الخروج من الدائرة لدائرة ان احنا ربنا يدافع عنا ويحافظ للنعم علينا. انتبه الإشكالية كلها عايزين إصلاح وتغيير وعايزين تمكين يأتي لما أغلب الأمة اللي لم يكن كلها دخل في دائرة الإيمان الإيه لكن لما يبقى الأغلب ظالم لنفسه سواء على مستوانا كدعوة وفي مخالفات في انحرافات في قضايا واجبات أو على المستوى العام أنت في دائرة الوعيد فأمر بدهي إنك تلا اللي مستنيك يقول لك اطلع وخد وتعالى تلا اللي يقول لك لا ما تخطبش أمر بدهي ما انت في دائرة الايه اخرج منها. وبرضو دي مسألة مهمة في التزامك تيجي تلتزم التمسك بالسنة امر ضروري احنا دعوتنا الحمد لله متميزة في هذا لكن امشي الاول اطلع من دائرة الايه الظالم لنفسه تبقاش غرق في محرم مخالفات او ضيع واجبات وخبالك بقى تعمل ضجة على سوق. الاول اطلع ليه ايوه اخرج في دائرة الايه الوعد اطلع لدائرة الوعد واخرج من دائرة الايه الوعيد. ركزوا يا اخواننا دي امر في غاية الاهمية فهمك في دعوتك في عملك مع نفسك كشخص عايز تنال خير الدنيا والاخرة اطلع من دائرة الايه الوعيد فتش في المخالفات واجتنبها الواجبات اللي انت مضيعها وقتها عشان تستجمه الايمان الواجب اللي هو اتى بالمقتصد ظالم نفسه يعني ارتكب محرما او ضيع واجبا مقتصد اتى بالواجبات وترك المحرمات بس ما السنن فيه المال والمكروهات في الترك السابق بالخيرات ده اللي اتى بالواجبات ليه وترك ليه المحرمات ليه الدرجتين اللي هما المقتصد والسابق هما دول دائرة الوعد في الدنيا الوعود اللي في القرآن لهم والسنة اما التاني ظل نفسه ده دائرة وعيد دائرة وعيد تبع معي تسلط اعداء ضيع اشياء فيه ضيق في المعاش اي عقوبات خدت بالك اي عقوبات والذنب لا يخلو من عقوبة ولو لم يكن فيه الا ضعف الايمان ضعف الايمان بعض العقوبات قسوة القلب كذا زي ما ذكر ابن القيم لكفى تبع معي. طيب احنا كنا بنتكلم فين قلنا منها ايه ينقص الإيمان بفواتها نقصا أيوة يجعل صاحبه مستحقا لليه أيوة يجعل صاحبه خدت بالك مستحقا لليه لأيوة للوعيد أو ليه أو العقوبة. وعندي مستحبات ينتفي الكمال المستحب بانتفائها ينتفي الكمال المستحب بانتفائها. أنا عندي الكمال كمالان الكمال ايه عندي كمال ايه وكمال مستحب خد بالك ده مهمة جدا وانت بتيجي ترد على المسألة الجنس العمل خد بالك مهمة يجيب لك على كل يقول ده كمال يقول له ايه مرجع شيخ سبحانه في فرق بين كمال واجب وكمال ايه مستحب ده انتفاء الكمال الواجب ده انتفاء الايه اللي في الواجبات كمال الواجب ماشي هنا انتفاء الكمال المستحب زي ما احنا ذكرنا ده انتفاء الواجبات محدش من مرجئه قال الاعمال من واجبات الايمان ينقص بفواتها نقصا يعرض صاحبه ليه للعقوبة وزائرة بعيد، ده عنده الإيمان إخبالك إيه لا تضره مع الإيمان إيه معصية، وإن إيمان إخبالك اللي إيه مجرد التصديق زي إيمان جبريل كلام ملوش دعوة بالكلام ده، عشان إخبالك ناخد بالنا من التفاصيل عشان لما نيجي نناقش ونرد على الناس المنحرفة يبقى الأمر متصور في أذهاننا صح كده يا جماعة. واضح عشان نكمل بس كلامنا، عشان كده قلنا إيه ها إنه زي الشجرة كده بقى أصبح الإيه نضرب مثال أهو عشان تقولوا ما انت مالك. يبقى اذا الايمان هنا من الاسماء المركبه زي ايه ها اي من الاسماء المركبه كالايه ها زي قلنا الصلاه ها الايه الانسان جسم الانسان مثلا اهو خدت بالك الايه الشجره من الامثله الشهيره اللي العلماء بيذكروها ماشي. يبقى انت عارف زي الشجره ازاي عندي فيها اغصان في ساق ايه عندك زهور ايه وواحد ايه وثمار وحاجات ورق الساق ده لو اشتال او الجذور مفيش شجره خلاص اللي هي الاركان انتفى دي ما. طيب اللي الحاجات التانية ديت ايه الاغصان والواجبات ما نقطع غصن تبقى شجره ناقصه شجره ايه ما انتفاش اسمها بالكليه لم ينتفى اسمها بالايه بالكليه ذهب بعضها وبقي اصلها خدت بالك معي الاوراق والحاجات ديت بتبقى لما تسقط الشجره موجوده اه كلها مش ناقص بس ايه مبقاش فيها جمال هو ده المستحبات النقص ايه نقص ايه نقص الكمال المستحب نقص الورق والزهر والحاجات اللي بتخليها ايه جمال زي ما انت ايمانك بالمستحبات يجمل ويحصل وخد بالك وتزداد درجاتك باذن الله لكن لما ينقص ده ينقص ايه النقص الاتم معي هذا النقص الواجب اتفاق الكمال الواجب نقص الاغصان اللي هو نقص الاعمال تاني نفس الكلام خد بالك معايا ازاي اتفاق الايه الحاجات دي اللي هي الاوراق وغيرها وكلها اسمها ايه اسمها ايه ايوه اهل البدع بيخالفونا في ايه عندهم اي حق اللي هم قسمان زي ما يجي بعد شويه ما احنا المخالفين لنا في مسائل الايمان زي ما جاي بعد شويه اما وعيديه او وعيديه خوارج او مرجئه خوارج ومعتزله وعيديه ومرجئة ودول خلفونا غلو أو تفريط واضح بخلفك أصل المخالفة خالص عندهم الإيمان كل لا يتجزأ وخد بالك ده عند الخوارج والمرجئة يا إزاي ده ضد بعض قال المنحرفين ده من يا جماعة بيطلعوا من أصل واحد أصل إيه ويجي بس الانحراف بعد كده إيه يتفرع ده بقى يمين وده ايه شمال لكن يخرجان كما قال شيخ الاسلام كلاهما من اصل واحد عندهم الايمان كله لا يتجزأ ولذلك تلقى اهل الانحراف اللي هم عندهم غلو او تفريط تلقى اما يجي بتاع الغلو ده ينتقل لايه للتفريط وبتاع التفريط ينتقل يقابلك النهارده يقول لك ما كفرش حتى النصارى ولا اليهود ولا غير المسلم يقابلك بكره بكفر المسلمين ايه يا ابني ما فيش وسطيه عندك ايه كده خدت بالك انت ازاي يقابلك النهارده بينكر نوع معين من انواع الجهاد زي جهاد مثلا ايه الطالب وملخبط في مسائل وقابلك بكره بقتل في المسلمين ايه يا ابني مفيش يلا مليها ويرى هذا الجهاد خد معايا هو كده يا كده ليه هو ما انضبطش على وسطيه اهل السنه ما انضبطش على اللي هي المنهج السديد اهل السنه الوسطيه بين اهل الغلو والتفريط نتج منين الحرف ده نتج منين باخذ بعض الادله وترك ايه عدم الجمع بين الادله حرف من هنا ما عندوش جمع بين النصوص ياخد نص ويسيب التاني ودي مشكله اللي هي المنحرفين في هذا الباب الخوارج والمعتزله خدوا نصوص الوعيديه اللي هي الوعيد وسابوا نصوص الوعد المرجئه خدوا وسابوا نصوص الوعيديه اهل السنه جمعوا بين نصوص الوعد والايه والوعيد فكانوا على الصراط الايه المستقيم وسطا بين الغلو والتفريط واضح قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين